بين الاسم والصفة. الاسم هو علم وما صفة ماذا يعني صفة ماذا يعني الاسم علم علم يعني ما سمي الله به والصفة ما وصف بها ما وصف الله به وبينهما فرق ظاهر منها ما ذكر الاخ منها علم الاسم يعتبر علم على الله عز وجل متضمن للصفة. طيب بعد السؤال الثاني هل يلزم ما أخبر يد الإسلام؟ يلزم لا يلزم ثبوت الأسر بل يلزم ثبوت الصفة. هل يلزم من إثبات الإسلام إثبات الصفة؟ هل يلزم إثبات الإسلام إثبات الصفة؟ نعم لكن ما يلزم اثبات هذا بس. هل يلزم من اثبات الاسم اثبات الصفه او ثبوت الصفه؟ نعم يلزم يلزم اثبات الاسم اثبات الصفه. مثال ان الله غفور رحيم. وش غفور غفور وش يلزم منه؟ المغفرة يا شهيد ورحمة الرحمة يلزم من إثبات الرحمة. نعم طيب بس. هل يلزم من إثبات الصفة إثبات الاسم؟ لا لا يلزم قال صفة النسوب لا يلزم أن يكون أن الشقة من نزول الله السماوية الناس أو الكلام لا يلزم أن نقول نسبة الله اسما المتكلم مثلا واضح؟ بناء على ذلك أي ما أوسى الأسماء أوسى في الأخر الصفات أوسى الصفات أوسى لأن كل اسم متضمن لصفة وليس كل صفة متضمن لصفة. طيب ومثل الصفة الخبرية والثبوت ومثل الصفة الفعلية والخبرية ومثل الصفة الفعلية كما في قوله تعالى وجاء ربك ومجد. هذه الصفة الفعلية أحسن المجيد كقوله تعالى وجاء ربك ومجد هذه الصفة الفعلية الاتيان قوله صفة فعلية المستوى على الأرش فعلية صفة فعلية. طيب الخبرية الخبرية كالوجه واليدين والعينين. أحسنت الخبرية مثل الوجه واليدين والعينين والقدم والساق وما أشبه. طيب السؤال الثاني السماء والسلاح المحدثين غير الحسن فكيف توجه قول من يقول في حديث واحد إنه سميع الحسن وهل هذا أقوى نفاق ويقصد الحديث بالصحة؟ طيب الصحيح من المحدثين غير الحسن لأن الصحيح ما نقل منه عدل كان مطلق بسند متصل خالي من الشذوذ والعلة خالية والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط فيتميز الصحيح عن الحسن بأن الناقل في الحسن خفيف الضبط والناقل في الصحيح تام الضبط. إذن هما متقيران فكيف يصح الجمع بينهما في حديث واحد فيقال حسن صحيح؟ طيب لأن معنى صحيح مع الجماعة حسن عند الجماعة هذا واحد. نعم لو يكون قد ترقى إلى مرتبة الصحيح يكون حسن روى من عدة وجه ترقى إلى مرتبة الصحيح. لا الرأي القول الثاني هو أن يكون لهذا الحديث طريقين فيكون صحيح من طريق ويكون حسن من طريق. تمام أن يكون له طريقة أحدهما صحيح والثاني حسن

خبر كان كيف لكنه قدم على كان لأنه لا صدى ولماذا كسرت النذر الإشارة إلى الإضافة لأن المتكلم هو نذري لأن أصلها نذري ولكن خف ابتداء اعتذر ابتداء للتخفيف تمام زين كيف توجه قول الشاعر لقد قام عبد الله بالبيت سبعة وحج من الناس القوام الأقاليم هذا مش بالكسر وحج من الناس والمجهول يكون مكسورا ثم قال الكرام الافاضل ما جاء اول مسجد الاول لقد طاف عبد الله عبد الله هذا الصواب فكان قام ما يحتاج الى نعم لانه يعني في بعض اللغات ينصب الفاعل يعني يأخذ درجة من العلم هذا يقولون فيما إذا قلت خرق الثوب المسمار طيب إذا متنوح حذف هنا لأنه التقاء سكني إذن الفتحة هنا هي حركة جراء الفتحة هنا ليست حركة جراء لأنه متنوح حذف الألف التقاء السكني طيب أحسنت بالبيت البيت بي إذن ألبح الجر داخل على يا المتكلم المحذوف الالتقاء الساكنة والبيت منصوب تمام أنت صاحب الطفل أقول باطل بالطفل يمكن أبوها الآن جوره طيب حج من الناس حج من الناس كان المفروض يقول من الناس منى المتصل بها منى المكان والناس الناس فاعل مفعول طيب صح خلاص ها انت تدرس هذا هو الجواب ولكن بعد هذا ما في اظن فوق الباب قبول الحديث نعم الشيخ الأوراق ما جاء اسمه هذا الأسئلة العام لقد حضر الشجار وكلام بيني وبين زوجتي تردد علي أن قمت وكتبت ورقة طلاق كتاب ويرجون أن أنطق به وهيك ما طلقت زوجتي ثلاث طلقات وفي نفس اليوم طلق ما ينفقون سوى الطوال الاجتماعي العجل وكارسين فقط